القراءات الشاذة. يقول الشيخ المؤلف حفظه الله: كنت كتبت تعريف القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها قلنا سواء كان اختلاف أصول أم اختلاف فرش، وهي الكلمات المختلفة في القرآن الكريم التي تقرأ، يقرأ هذا بوجه وهذا بوجه. مثلا لفظ الصراط قنبل يقرأها بالسين على ابن كثير، وعاصم ومن وافقه يقرأها بالصاد الخالصة الصراط، وخلف براويه يقرأها بإشمام الصاد صوت الزاي صراط، والصراط يقرأها الزراط. فإذا هذه فيها ثلاثة أوجه: وجه قراءة الجماعة وهو الأشهر بالصاد الخالصة، ووجه قنبل عن ابن كثير بالسين الخالصة دنا السراط، ووجه خلف أو وجه حمزة اللي هو إشمام الصاد صوت الزاي اهدنا الصراط المستقيم. فهذا مثال على أمثلة اختلاف القراء في كلمات القرآن منسوبة لناقلها. قلنا لهؤلاء القراء، فما نسب للقراء العشرة فهو متواتر مقروء به متعبد بتلاوته، لأن هذه القراءات العشرية بلغت مبلغ التواتر، تلقتها الأمة بالقبول، ونص العلماء والأئمة على تواترها، ما خرج عليها أو زاد عليها فنص العلماء على شذوذه، فلا يقرأ به في الصلاة ولا يتعبد به ويجوز الاستشهاد به في النحو وفي الأحكام الفقهية. فناقليها هم الذين نقلوها، ليس ابتدعوها ولا اخترعوها. فهذه النسبة يقال مثلا حرف نافع، حرف ابن كثير، حرف الكسائي، حرف أبي جعفر، هذه ليست النسبة نسبة ابتداع واختراع واجتهاد، وإنما هذه نسبة لزوم واختيار. يعني هذا الإمام اختار هذه الحروف وهذه الأوجه وقرأ بها والتزم القراءة بها فنسبت إليه مجازا. ولذلك من الأخطاء الشائعة تفسير أو حمل اختلاف القراء على اختلاف الفقهاء، اختلاف الفقهاء اختلاف اجتهاد في حق وفي باطل، في صواب وفي خطأ. أما اختلاف القراء كله حق، لأنه من باب التنوع، لأنهم يختلفون في نقل ما نزل من الوحي، يختلفون في نقل ما نزل من قراءات وأوجه قرآنية مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن اختلاف القراء كاختلاف الفقهاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولذلك ليس هناك مفاضلة بين القراءات. وقد أخذ على ابن جرير الطبري عليه رحمة الله أنه شق هذا الباب، وهو باب المفاضلة بين القراءات، فكان يقول في تفسيره: وهذه القراءة لا أرتضيها، أو وهذا الوجه لا أرتضيه، والوجه الذي لا أستجيز سواه، عبارات من هذا القبيل. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله، القاسم بن فيرة الشاطبي صاحب اللامية، لتلميذه علم الدين السخاوي صاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، قال: إياك وطعونات ابن جرير الطبري في القراءات، ولولا ما وقع له من هذا لكان تفسيره لا يعدله ولا يساويه، وهو مع هذا من أفضل ما كتب في التفسير، لكن هذا من المآخذ التي أخذت على ابن جرير رحمه الله. إذن يقول الشيخ المؤلف حفظه الله: فالقراءات هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفا على العباد. وسيأتي في أحاديث الأحرف السبعة الكثيرة، وهو حديث متواتر، سيأتي أن من أسباب هذا التنوع وإنزال القرآن على سبعة أحرف التيسير على الأمة، وأن ذلك كان بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل الله عز وجل التخفيف، فربنا عز وجل خفف على هذه الأمة بأن جعل هذا القرآن، بأن أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف. قال الشيخ: وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه. نص القرآن هو يعني رسمه، ولفظه أي النطق به. ولذلك أيضا من الخطأ الفادح الذي يقع به كثير من الناس أنهم يظنوا أن القرآن محفوظ نصه، محفوظ رسمه، محفوظ خطه، وليس محفوظ لفظه، ويظنون أن القراء ابتدعوا هذه يعني الأصول وهذه القواعد، وأنهم يقرؤون بالتشهي، ولذلك حملهم على هذا تنطع بعض المنتسبين للأئمة أو المنتسبين للقراء، أنهم يعني قد يكون بعضهم قد غلا وتنطع وبالغ في إظهار الهمزات أو نحو ذلك، فظنوا أن هذا شيء من اختراع القراء، وليس الأمر كذلك. فالقراء كانوا أئمة من أهل السنة والجماعة على خير وهدى، والأمة تلقت قراءاتهم بالقبول، وقرأوا على جمع. فهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو من أعلام الأمة، كان يقرأ بقراءة الإمام ابن كثير، قراءة أهل مكة. وهذا أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، أحد القراء العشرة، أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وصلى خلفه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. إذن يقول: وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلينا كيفية أدائه. كيف نقلت إلينا كيفية أدائه؟ من يعرف؟ شوف غيرك. كيف يعني في تسجيلات قديمة يعني صوتية يعني كيف؟ طيب من يعرف؟ ايوه يا اخي، من صدور الرجال حفظ القرآن، لكن كيفية تلاوته كيف حفظت؟ ايوه، المشافهة والتلقي، كل تلميذ قرأ على شيخه، والشيخ قرأ على شيخه، وهكذا. الآن كل قارئ من القراء السبعة أو العشرة، بل كل قارئ الآن يقرأ على ممن له شيوخ، له إسناد، بل أسانيد متصلة تنتهي بإمام أو بهؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة أسانيدهم محفوظة في الكتب. وكل عالم وكل قارئ وكل قراءة لها أسانيد متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام القراءة سنة متبعة، كما قال زيد عفوا زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كبار الصحابة يعني. فهذا عثمان رضي الله عنه كان قارئا كان حافظا. وذكر الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن القراء الذين كانوا يحفظون القرآن والقراء الذين كانوا يقرؤون القرآن من الصحابة، وهكذا من كل جيل. وذكر الحافظ ابن الجزري طبقات القراء من الصحابة ومن التابعين وإلى عصره. لذلك إذن هذا القرآن مأخوذ بالمشافهة والتلقي والسماع. فإذن يقول وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظ ونص كما أنزله الله تعالى على نبينا، لأن الله كما تكفل بحفظ نصه أو رسمه تكفل بحفظ كيفية النطق به أدائه. ولذلك كما أننا متعبدون بحفظ نصه ولفظه، كذلك متعبدون بحفظ طريقة أدائه وكيفية تلاوته وكيفية قراءته. فالقرآن محفوظ لفظه ومحفوظ أداؤه ومحفوظ معناه. فالحفظ شامل يا إخواني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الحفظ شامل وليس حفظ جزئي. كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا لما علمه جبريل عليه السلام. وتعلمون أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارس القرآن مرتين. قال وقد اختلف الرواة الناقلون، فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بعض الصحابة وجه، وأقرأ صحابي آخر وجه آخر. الآن لما اختلف عمر وهشام بن حكيم في حروف قرأها بها هشام في الصلاة تخالف ما قرأ به أو ما تلقاه عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه يقول سمعته يقرأ حروف على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أساوره في الصلاة، يعني أثب عليه، كاد أن يقطع صلاته ويثب عليه. فلما انتهى على طول عمر أخذ بتلابيبه وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سمعت هذا يقرأ حروفا لم تقرئني. وانظروا إلى غيرة الصحابة على كتاب الله عز وجل. فقال اقرأ يا هشام، قال له أرسله يا عمر، يعني اتركه أترى. اقرأ يا هشام قرأ. قال هكذا أنزل. اقرأ يا عمر قرأ. قال هكذا أنزل. فاحتار عمر واندهش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فعلم عمر أنه ما جمع كل العلم، وأنه قرأ بحروف تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ بها، وهشام تلقى حروفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ بها. فهذا الاختلاف اختلاف تنوع، لأنه كله من الوحي، كله من الوحي. فهذا الذي جاء به قرأ به هشام حق من القرآن، وهذا الذي قرأ به عمر حق من وهكذا نقول في اختلاف القراء. فالقراء قد يختلفوا على الكلمة القرآنية الواحدة، قد يتفقوا على تلاوتها بوجه واحد، وقد يختلفوا بوجهين، وقد يختلفوا بثلاث إلى آخره. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل حينما نتكلم على حديث الأحرف السبعة وأقوال العلماء فيه. العلاقة بين القرآن والقراءات. قال الإمام بدر الدين الزركشي في البرهان، البرهان في علوم القرآن، كتاب مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق أبي الفضل إبراهيم، وهذا الكتاب من أمهات كتب علوم القرآن، واللي اعتمد عليه السيوطي وأخذ كثير من أبوابه وزاد عليه. قال: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، يعني هذه غير هذه عند الإمام الزركشي، وسنجد أنه هناك من يخالف في هذا، وإنه في قول وسط. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، وقد مر معنا في تعريف القرآن الإصطلاحي، ها إيش عرفنا إيش قلنا حين ذكرنا يعني في قصور شيء بالتعريف. على كل حال جزاك الله. القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. من فضلك اقلب الشريط. عبد بتلاوته. المعجز بلفظه ومعناه. المبدوء المتحدى بأقصر سورة منه. المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. فمن أوصاف القرآن أنه معجز، أن فيه إعجاز وفيه تحدي. والله عز وجل تحدى بهذا القرآن وأعجز العرب والعجم، بل أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا، ولا زال التحدي قائما إلى قيام الساعة. فيقول هنا يريد أن يفرق، قال لك القرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان، يعني هذا غير هذا. طب إيش دليلك يا زركشي على ذلك؟ قال: القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي. إذن هو أيضا القراءات وحي من جملة الوحي، لكن في وحي متفق عليه وفي وحي يعني جاء بوجه واحد، وهي ما أجمع القراء عليه وما قرأ بوجه واحد. ولذلك هناك قراءات متفق عليها، أوجه متفق عليها بين القراء، فهذا نستطيع أن نسميه قرآن. وهناك أوجه اختلف الناقلون في كيفية أدائها وطريقة تلاوتها، فهذا ما يسمى بالقراءات. وقد تقدم أنها العلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زوال ناقليها. فهنا يقول: القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها، وأعطاك أمثلة من تخفيف وتشديد، مثل قراءة يكذبون ويكذبون، هذه تخفيف وتشديد. فيكذبون مثلا قراءة عاصم حفص ومن وافقه، يكذبون قراءة نافع ومن وافقه. وطبعا في أمثلة أخرى تسهيل وتحقيق، مثل أعجمي وعربي بالتسهيل، ومثل إمالة وفتح، مثل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، وهو الموضع الوحيد الذي أماله حفص، مثل والضحى والتقليل والضحى والفتح والضحى. فهذا أوجه أداء القرآن أصولا وفرشا. قال ولا بد فيها من التلقي والمشافهة. لا بد فيها في هذا العلم علم القراءات لا بد فيها يعني يجب من التلقي من أفواه الشيوخ والمشافهة يعني أن تأخذ منه مباشرة وتستمع وتنظر إلى شفتيه وتعرض عليه تقرأ فيصحح لك الشيخ. وطريقة أخذ القرآن بالعرض والسماع، العرض أن تقرأ أنت على الشيخ وهو يستمع لك فيصحح لك القراءة، والسماع أن تستمع لقراءته. وهكذا يكون القرآن كما قال الحافظ ابن الجزر عليه رحمة الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فكيف تخرج الحروف من مخارجها وتعطيها حقها ومستحقها وتؤديها على نحو ما أنزلها الله عز وجل وعلى نحو ما قرأ بها القراء المتقنون أهل هذا العلم وهذا الفن، هذا لا بد له من ممارسة ولا بد له من تدريب ولا بد له من طول مجالسة. أن تظن أنك تكون على الكبسة هكذا قارئ هذا يستحيل، حتى في عصر الكمبيوتر وفي عصر الوسائل المتطورة، لأن هذا علم يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى تمرين. هذا الإمام يعقوب قالون عليه رحمة الله لازم نافع 20 سنة وهو يقرأ عليه وما كل ولا مل، بل إن نافع قال له: اذهب إلى تلك الأسطوانة، إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة وأقرئ الناس. 20 سنة وهو يلازم شيخه ويقرأ عليه، حتى قال له: خلاص روح إلزم هذه الأسطوانة وأقرأ عليها الناس. وفي تراجم بعض القراء منهم من قرأ على شيخه 100 ختمة، واليوم الواحد يشرع في ختمة وبعد لسه ما يخلص سورة البقرة بيكون فلس وخرج وللأسف ما اعتذر، حتى يأتي 100 واسطة حتى يعني المقرئ أو القارئ يجلس له، ولما يعطيه زبدة وقته وأنفس وقته يمل ويذهب ولا يرجع. للأسف الهمم قصرت، وهذا كثير وكثير. لذلك يعني كثير من الإخوة يرغبون ولكن أخذ عليهم العهد والميثاق، أن إخواني بارك الله فيكم من السهل أن تقرأ كتابا وأنت مستلق على ظهرك والمكسرات حولك وكاس الشاي جنبك ودلة القهوة على شمالك، ها؟ ولكن أن تجلس على وتجثو بين يدي معلمك يردك ويصحح لك والناس يسمعون ويشاهدون ويكون لك إحراج، هذه المجاهدة الحقيقية. ولذلك هذه لا تنال بالتمني والتحلي. فمن زهد في القرآن وفي علم القرآن فقد زهد في الخيرية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. إذن يقول: ولا بد فيها من التلقي والمشافهة، لأن القراءات، لأن في القراءات أشياء لا تحكم يعني لا تضبط إلا بالسماع والمشافهة. من يعطيني أمثلة؟ تسهيل، الإمالة، الإدخال، الإشمام، الروم، الإبدال، كل هذه أمور لا يمكن ضبطها. أنت تقرأها مصطلحات تقرأها في الكتاب، لكن كيف تؤديها، كيف تنطق بها، هذا لابد أن تتدرب وأن تتمرن عليها وأن تسمعها وأن تحاكيها بين يدي شيخ. الإخفاء، الإخفاء الحقيقي اللي هو من يعني من أولويات علم التجويد، لا زال قراء مشاهير يشددونه، وهذا لحن، هذا يعتبر خارق لإجماع القراء، لأن الإخفاء لا تشديد فيه، حالة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. بالأمس القريب كان هناك شيوخ قراء يشار إليهم بالبنان يقرؤون بقصر المنفصل من طريق الشاطبية، وليس من طريق الشاطبية قصر المنفصل، وإنما هذا من طريق طيبة النشر، فيركبون ويخلطون بين الروايات. فالعلم بارك الله في الجميع يعني يؤخذ بالتلقي والسماع، علم القراءات يؤخذ بالتلقي والسماع. قال وتبعه على ذلك بعض العلماء، يعني الزركشي وافقه على هذا القول، انه حقيقة ان القراءات والقرآن انهما حقيقتان متغايرتان كالقسطلاني في لطائف الإشارات إلى فنون القراءات، طبع منه مجلد واحد. والشيخ أحمد بن محمد الدمياطي صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر بالقراءات 14، كتاب مطبوع وأخيرا طبع في مجلدين، وهذا الكتاب حوى القراءات 10 من طريق الشاطبية والتيسير، وأيضا ضم إليه القراءات 4 الشاذة. وقد تعرض لهذا الموضوع الدكتور محمد سالم محيسن. الدكتور محمد سالم محيسن من علماء القراءات المعاصرين، وكان أحد أساتذتنا الذين درسونا في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وله كتاب المهذب في القراءات 10، وله كتاب الإرشادات الجلية في القراءات 7 من طريق الشاطبية، وله كتاب المستنير في تخريج القراءات 10 المتواترة، وله كتاب المهذب، كتاب المغني في توجيه القراءات 10، وله مؤلفات كثيرة، وهو من تلاميذ شيخنا الإمام عبد الفتاح القاضي، وهو شيخ العصر في القراءات 10. طبعا الدكتور محمد سالم محيسن رأى أن كلا من القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد، إذن هو يخالف الزركشي. الزركشي قال بأن بينهما تغاير واختلاف، وهو يرى أنهما حقيقتان بمعنى واحد، مستندا إلى تعريف القرآن بأنه مصدر مرادف للقراءة، والقراءات أيضا جمع قراءة، فهما بمعنى واحد. كذلك استند إلى بعض الأحاديث التي يأمر الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ أمته القرآن على 7 أحرف، والخلاصة عنده أنه قال وكلها تدل دلالة واضحة على أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات، إذ كل منهما الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الآن المؤلف اللي هو دكتور شعبان إسماعيل يخالف الزركشي بأن في تغاير كامل، ويخالف الدكتور محمد سالم محيسن بأنه فيه اتحاد كامل أو تشابه كامل. فيقول إن كان الزركشي يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه، إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام، يعني اختلاف تام، فالقراءات الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول ما هي إلا جزء من القرآن الكريم، ف فبينهما ارتباط وثيق، ارتباط الجزء بالكل. القراءات المتواترة، لأن من صفات القرآن كما مر معنا في التعريف أنه متواتر، القراءات المتواترة، القرآن وحي والقراءات وحي، وهذه القراءات جزء من القرآن، من أبعاد، لأنها أبعاد القرآن، هذا معنى الكلام. يقول: ولعل هذا هو الذي يقصده الإمام الزركشي حيث قال: ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات، إذ لابد أن يكون الارتباط بينهما وثيقا، غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهما، بمعنى أن كل منهما شيء يختلف عن الآخر، لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئا واحدا. فما القرآن إلا التركيب واللفظ، التركيب مقصود به يعني لفظ النص القرآني، واللفظ يعني النطق، وما القراءات إلا اللفظ ونطقه، والفرق بين هذا وذاك واضح بين. إخواني، نلخص هذا الكلام، إنه القرآن نزل للبيان والإعجاز والتعبد بتلاوته، والقراءات جزء من هذا البيان أيضا، لا نستطيع أن نخرج القراءات عن أنها داخلة في الإعجاز والبيان، وأنه متعبد بتلاوتها، وأنها أيضا ما كان منها متواترة، فتأخذ حكم القرآن وهي جزء لا يتجزأ من القرآن. أما إذا كانت القراءة أحادية ولم تبلغ مبلغ التواتر، فهنا الإشكال وهنا الاختلاف وهنا التغاير، لأننا لسنا متعبدين بالقراءة الشاذة، ولا نستطيع أن ننسب القراءة الشاذة إلى القرآن، ولا نستطيع أن نقول إن القراءة الشاذة من القرآن في شيء، لأن القراءة الشاذة تشبه الحديث الضعيف، فلا يحل لنا أن ننسب حديثا ضعيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القراءة الشاذة لا نسميها قرآن، ولا تلتقي مع القرآن من هذا الجانب، وإن كانت تسمى قراءة وتنسب لمن قرأ بها، لكنها لا نتعبد الله بتلاوتها، بل إن العلماء نصوا على استتابة من قرأ بالشاذ وتحريم الصلاة خلفه، بل يكاد أن يكون هذا محل إجماع كلمة العلماء، كما ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وابن عبد البر وغيرهما من العلماء. قال: وأما ما قاله الدكتور محمد محيسن، وأما ما قاله الدكتور محمد محيسن فمردود وغير مقبول. طبعا كلام الدكتور محمد سالم محيسن يعني يقبل من وجه، لا يرد ردا كاملا، فهو نلاحظ أنه تأول للزركشي ولم يتأول لمعاصره وملازمه ومقارنه. قال: ولم يقل به أحد من علمائنا السابقين، فلا يمكن أن يقال إن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان. نحن نقول القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان في أن الله تعبدنا بهما، حقيقتان متحدتان في أنهما فيهما إعجاز وتحدي، حقيقتان متحدتان في أنهما من الوحي الذي أنزله الله عز وجل. فلذلك رد قول الدكتور محيسن ردا كاملا أيضا خطأ. يقول: أولا، لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم كله، بل هي موجودة في بعض ألفاظه فقط، فكيف يقال إنهما حقيقتان متحدتان؟ يعني يريد الاختلاف، لأن ما كان فيه اختلاف نستطيع أن نطلق عليه لفظ القراءة، وما كان عليه اتفاق فهو لفظ القرآن. ثانيا، التعريف المتقدم للقراءات يشمل القراءات المتواترة التي يصح أن يقرأ بها القرآن، كما يشمل القراءات الشاذة والتي أجمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن بها لأنها لم تستجمع أركان القراءة الصحيحة، وهي التواتر وموافقة الرسم العثماني وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية. آخر فقرة: فالقراءة التي تفقد أهم الأركان وهو التواتر كما هو مثالها في الشاذ، في القراءة الشاذة، لا يصح أن نطلق عليها اسم القرآن ولا تصح قراءته بها، مع أن من تعريف القرآن أنه المنقول إلينا بالتواتر، فكيف يسوغ القول بأن القرآن والقراءات شيء واحد مع عدم انطباق ذلك على القراءة؟ طيب، نستطيع أن نقول للمؤلف بأن نخرج القراءات الشاذة ونبعدها كونها لم تتواتر، فينطبق إذن تعريف الدكتور محمد سالم محيسن عليه رحمة الله على القراءات المتواترة، إلى أن قال: ومع عدم انطباق ذلك على القراءات غير الصحيحة فالواقع أنهما ليسا متغايرين تغايرا تاما كما أنهما ليسا متحدين اتحادا حقيقيا، بل بينهما ارتباط وثيق ارتباط الجزء بالكل، والله أعلم.